اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واجعلنا من عبادك السعداء المستبشرين. اللهم أصلح لنا أحوالنا وحقق آمالنا وأرح بالنا وأرح بالنا يا ربنا، واملأ قلوبنا بالسكينة والإطمئنان، واعمر أيامنا بالخير والبركات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارفع في الجنة درجاتنا واجعلنا من الفائزين برضوانك يا رب العالمين.